هذا أيها الإخوة هو الشريط الرابع من تفسير سورة الزخرف. يعني أتردون قولي وتتبعون ما كان عليه آباؤكم ولو جئتكم بأهدى منه؟ والاستفهام هنا واضح أنه للإنكار والتوبيخ، يعني كيف تتبعون ما عليه آباؤكم وأنا قد جئتكم بأهدى، أو لو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباؤكم، وهو شرع الله عز وجل. ومع هذا الرد واحد، قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون، وهذا غاية ما يكون لنا، يعني حتى ولو جئتنا بأهدى مما وجدنا عليه آباءنا فإنا كافرون، ولا نقول كما قلنا أولا إن وجدنا آباءنا على أمة، بل نقول كافرون مطلقا، وهذا أبلغ ما يكون في العناد، نسأل الله العافية. وهذا كقول الذين استكبروا من قوم صالح، قال الذين استكبروا إنا بالذي أرسلتم به كافرون، نعم إنا بالذي آمنتم به كافرون. في هذه الآية بيان معالجة الرسل عليهم الصلاة والسلام للمكذبين، أنهم يدلون عليهم بالحجج المقنعة ولكن الكافرون معاندون. ومنها جواز التفضيل بين شيئين قد لا يكون في الطرف الآخر شيء من المعنى، لقوله أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباء، أهدى اسم تفضيل، ومع ذلك فإن نقول ما وجدوا عليه آباءهم ليس به هدى، لكن التنزل مع الخصم لا بأس به وإن لم يكن في الطرف الآخر شيء. انظر إلى قول الله تعالى الله خير أما يشركون، الله خير أما يشركون، هذه الأصنام، هل في الأصنام خير؟ لا، لكن من أجل مجادلة الخصم نقول له هل له خير أم آلهتك، وإلا نعلم أن آلهته ليس فيها خير. هنا قال ولو جئتهم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، نعلم أن ما جاء بها أن ما كان عليه آباؤهم ليس فيه هدى بل هو ضلال، ولكننا نخاطب من يرى أنه هدى فنخاطبه على قدر ما عنده من الفهم. ومن ذلك ما يستعمله شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء في مجادلة أهل الكلام، حيث يتمشى فيما يجادلهم به على حسب اصطلاحهم، وإن كان ينكر أصل ما هم عليه، لكن المجادلة مع الخصم لا بأس أن ينزل الإنسان على حسب فهم الخصم حتى يكون ذلك أبلغ الاحتجاج عليه. من فوائد هذه الآية الكريمة أن أولئك المعاندين الذين يتبعون ما وجدوا عليه آباءهم ليس عندهم نية أن يؤمنوا، لأنهم لما غلبوا في الحجة ماذا قالوا؟ قالوا إن بما أرسلتم به كافرون، يعني لن نؤمن مهما أتيتم من الحجة فلن نؤمن، وهذا غاية ما يكون من الاستكبار عن الحق. قال الله تعالى فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. انتقمنا منهم أي أنزلنا بهم النقمة وهي العقوبة، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين، انظر يا محمد أو انظر أيها المخاطب كيف كان عاقبة المكذبين. إذا نظرنا وجدنا العاقبة الهلاك والدمار، فلنعتبر. في هذه الآية الكريمة بيان قدرة الله عز وجل، وأنه تبارك وتعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، فإن الله قادر على أن ينتقم منهم بأول مرة، لكن يملي للظالم، فإذا أخذه أخذ عزيز مقتدر. ومن فوائد الآية الكريمة الأمر بالاعتبار والنظر في الأمور بقوله فانظر كيف كان عقبة المكذبين. النظر هنا نظر عين ولا نظر قلب؟ نظر قلب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن عاقبة المكذبين الهلاك والدمار، لأن الله أهلك كل المكذبين، أهلك قوم نوح، قوم هود، قوم صالح، قوم لوط، فرعون، كل المكذبين أهلكهم الله عز وجل. لكن هذه الأمة ولله الحمد جعل الله هلاك عدوها على يدها، وذلك بالحروب، لأن هلاك عدوك على ولد على يدك أشفى من هلاكه من عند الله عز وجل، أشفى للقلب، أليس كذلك؟ نعم. نقول بلى، هلاك عدوك على يدك أشفى لك من هلاكه من عند الله عز وجل. ولهذا كان هلاك المكذبين للرسول محمد صلى الله عليه وسلم على أيديهم، كما قال عز وجل قاتلوهم يعذبهم الله بأيديهم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. من فوائد هذه الآية الكريمة أيضا وجوب النظر والاعتبار. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن عاقبة المكذبين للرسل هي الهلاك والدمار. ومن فوائدها تحذير هذه الأمة من تكذيب رسولها أن يصيبهم ما أصاب غيره. ثم قال عز وجل وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. إذ مفعول الفعل محذوف، التقدير واذكر إذ قال إبراهيم، وإنما ذكر إبراهيم لأن إبراهيم تنتمي إليه جميع الأمم. اليهود قالوا إنه يهودي، والنصارى قالوا إنه نصراني، والعرب قالوا إنهم متبعون ملته. فأراد الله أن يبين أن إبراهيم عليه السلام كان بريئا من الشرك وأهله. قال وإذ قال إبراهيم، إذ الأخ إيش؟ إذ فعل غير محذوف. فعل فعل غير محذوف. فعل أو فاعل أو مفعول. إذ الأخ وش أنت؟ نعم التقدير واذكر. إيه لكن هو شرارة. هذا شيخ، هذه من مفاتني حقيقة الشيخ، أنا كنت أريد أن ليش من مفاتني كنت واجب في الصف الأول؟ أحسن تأكيد تقدير واذكر. هذا الواقع. إذ قال اذكر إذ قال إبراهيم. إبراهيم الخليل عليه السلام هو إمام الخلفاء الذي قال الله تعالى فيه لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إذ قال لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، لأبيه وهو آزر، وقومه الذين أرسل إليه. وقد ذكر الله تبارك وتعالى محاجة إبراهيم لأبيه في سورة مريم على وجه مبسوط، وفي غيرها على وجه مختصر أحيانا ومتوسطا أحيانا. فجرت محاورة بينه وبين أبيه في سورة مريم، فقال عز وجل واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، إن دعوته لم يسمعك وإن وافقته لم يرك وإن استعنت به لم ينفعك ولا يغني عنك شيئا. بعده يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. الخطاب الآن مبني على الترقيق والتلطيف والتنزل أمام الأب. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، ولم يقل يا أبتي إنك جاهل وأنا عالم، بل قال إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، وهذا من أدبه عليه السلام. جاءه من العلم الوحي وأبوه ليس كذلك، جاءه من العلم التوحيد وأبوه ليس كذلك، فاتبعني. الولد يقول لأبيه اتبعني، لأن الابن معه الحق والأب ليس كذلك. أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. لا تعبد الشيطان يعني عبادة الطاعة، عبادة الطاعة، وكل من أطاع شيئا فقد عبده على حسب الحال. إن الشيطان كان للرحمن عصيا أي عاصي. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذابي من الرحمن أن يصيبك فتكون للشيطان وليا. فجعل ولاته للشيطان من العذاب، لأن إعراض الإنسان عن الحق مصيبة ببعض الذنوب، كما قال عز وجل فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبه ببعض ذنوبه. قف، نحن نظن أن العقوبات هي البلاء ينزل بالإنسان من مرض وفقر وفقد صلية وما أشبه ذلك، وهذا حق بلاء عقوبة، لكن هناك عقوبة أشد وهي الإعراض عن الحق. فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. هذا أعظم من عقوبة البلاء الحسي الجسدي. ولهذا قال يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. ماذا كان جواب الأب؟ جواب الأب جواب قاسي. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ أنكر عليها الرغبة. ولهذا قال أهل البلاغة الذي يلي يعني همزة الاستفهام هو المنكر، يعني لم يقل يا إبراهيم أراغب، بل بدأ بالإنكار على الطريق قبل أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، وهذا استفهام إنكار وتوبيخ. لئن لم تنتهي يعني عن دعوتك إياي إلى التوحيد، لئن لم تنتهي لأرجمنك. وعيد يقوله الأب لابنه وابنه يترقق له ويتحنن إليه بقوله يا أبتي يا أبتي يا أبتي، وهذا جواب الأب. وهذا القول لئن لم تنتهي لأرجمنك قاله أيضا نقيب من المكذبين للرسل. فرعون قال لموسى لأجعلنك من المسجونين، طيب واهجرني مليا، يعني اتركني مليا أي زمنا طويلا، يعني يقول دعني على ما أنا عليك ولا تكلمني. قال سلام عليك. هذه النهايه، النهايه من ابراهيم، فما احلمه عليه الصلاه والسلام. ولهذا قال الله تعالى ان ابراهيم لأواه حليم. قال السلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا، فاستغفر له حتى نهى الله عز وجل. الشاهد من هذا ان ابراهيم ان ابا ابراهيم كان مشركا، أليس كذلك؟ اسمه أسد، كما قال عز وجل: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة. العجب أن بعض الناس، نسأل الله العافية، حرف كلام الله عما أراد الله بناء على هواه، فقال أبو إبراهيم ليس مشركا بل هو على التوحيد، ولا يمكن أن يكون أبو النبي مشركا، وآزر هو عمه وليس أباه. لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف كيف الهوى. ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. كيف نقول ليس أباه بل هو عمه وهو يقول إذ قال إبراهيم لأبيه آزر؟ كيف نقول إنه عمه وهو يقول يا أبت؟ أما يستحي قائل هذا القول؟ أما يتقي الله عز وجل بتحريف الكلمة عن مواضعه؟ بناء على عقيدة فاسدة أن أبا الرسول لا يمكن أن يكون كافرا. فنقول سبحان الله، تأمل كون أبي الرسول كافرا وابنه نبي أعظم دليل على قدرة الله عز وجل، وأنه يخرج الحي من الميت، وأن النسب لا يرفع أصحابه. أليس كذلك يا جماعة؟ والله لو قلنا هذا لعجوز من عجائز المسلمين إن آزر عمه إبراهيم وليس أباه لم تقدرنا، بل نقول أبو إبراهيم كافر وأبو محمد كافر. وماذا يضر النبي إذا كان أبوه كافرا؟ لا يضره شيئا، بل هذا أكبر دليل على كمال قدرة الله عز وجل، وأنه يخرج الأنبياء من أصلاب هؤلاء الكفار. لكن الحمد لله ما خرج نبي أبدا من سفاح أبدا. أما نسبة الكفر والإيمان فهذا لا يعد انتهاكا لأعراض الأنبياء. الشاهد من هذا أن إبراهيم عليه السلام قال لأبيه صراحة وقال لقومه: إنني براء مما تعبدون. براء، المفسر قال بريء، وهذا نقص من المفسر، لأن براء صفة مشبهة وبريء اسم فاعل. وأيهما أعظم؟ أن الصفة المشبهة أعظم، لأنها تدل على الثبات وعلى الدوام والثبات والاستمرار، فبراء أعظم من بريء. براء يعني صفة البراءة، صفة الدائمة الثابتة المستمرة، البراء مما أنتم عليه. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وأظن لا يمكن أن نكمل الآية، انتهى الوقت؟ طيب إن شاء الله غد بعد غد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. بل متأت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. نعم، اللي قبلها: وإذ قال إبراهيم، هاي وجعلها كلمة. إذ الذي فطر لي فإنه سيهدين. قال الله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون. يا الله صالح، إذ هذه وش محلها من الإعراب؟ لإيش؟ والتقدير: واذكر إذ قال. نعم، أذكر يعني لهؤلاء المكذبين، أذكر هذا القول الذي قاله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والذي كانوا يفتخرون بالانتساب إليه، وإلى ملته حتى تقيم عليهم الحجة. إذ قال لأبيه وقومه، وأبوه هو آزر وله معه مناظرات سبق الكلام عليها، وقوم أصحابه الذين بعث إليهم. وكان إبراهيم عليه السلام كغيره من الأنبياء بعث إلى قوم خاصة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، منها وكان النبي يبعث إلى قوم خاصة وبعثت إلى الناس عاما. إنني براء مما تعبدون. الجملة هذه مؤكدة كما هو معلوم بإن، وبراء صفة مشبهة وهي أبلغ من كلمة بريء، لأن الصفة المشبهة تقتضي الدوام والثبوت. مما تعبدون أي من الذي تعبدونه إلا الذي فطرني. والمراد ما يعبدونها الأصنام التي ينحتونها هم بأيديهم ثم يعبدونها. ولهذا قال لهم إبراهيم عليه السلام في جملة مناظراته، قال: أتعبدون ما تنحتون؟ والله خلقكم وما تعملون، فكيف تعبدونها وهي مخلوقة؟ كيف تعبدونها وأنتم الذين تنحتونها؟ وقوله إلا الذي فطرني، إلا أداة استثناء، لكن هل الاستثناء هنا منقطع أو هو متصل؟ فالجواب: إن كانوا يعبدون الله وغيره فالاستثناء متصل، وإن كانوا لا يعبدون الله فالاستثناء منقطع. والاستثناء المنقطع هو الذي يكون ما بعد إلا من غير الجنس الذي قبلها، هذا هو الاستثناء المنقطع. ومثل له النحويون بقولهم: جاء القوم إلا حمارا، جاء القوم إلا حمارا. الأخ حمار من جنس القوم أو من غيرهم؟ من غير جنسه، فيكون استثناء منقطعا. أما إذا قيل جاء القوم إلا زيدا فالاستثناء هنا متصل، لأن زيدا من جنس المستثنى منه. فهنا نطبق هذه القاعدة: إلا الذي فطرني، إن كانوا يعبدون الله وغيره فالاستثناء متصل، وإن كانوا لا يعبدون الله فالاستثناء منقطع. وقول إلا الذي فطرني لم يقل إلا الله من أجل أن يقيم الدليل على أنه لا يستحق العبادة إلا هو، فالذي فطرك أول مرة وأوجدك من العدم هو الذي يستحق أن يعبد، لأنه الذي خلقك. انتبه، يعني لو قال قائل: لماذا لم يقل إلا الله؟ فالجواب: ليقيم الحجة على أنه لا ينبغي أن يعبد إلا الله عز وجل. وهذا كقوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. ومعلوم أن رب خالق، لكنه أتى بقوله الذي خلقكم، وهو معلوم ليقيم الحجة على أنه المستحق للعبادة وحده. إلا الذي فطرني، قال المؤلف: خلقني، فإنه سيهدين، سيرشدني لدينه. والهداية نوعان كما سيأتي إن شاء الله في بيان الفوائد. وجعلها أي كلمة التوحيد المفهومة من قوله إني ذاهب إلى ربي سيهدي، جعلها الضمير يعود على الكلمة التي قالها. وما هي الكلمة التي قالها؟ اسمع كلام المفسر، قال: هي قوله إني ذاهب إلى ربي سيهدي. وهذا غلط من المؤلف. الكلمة التي قالها هي أقرب كلمة، وهي إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وهي كلمة التوحيد. أما قوله إني ذاهب إلى ربي سيهدين فلا علاقة لها في الآية. إذن جعلها الضمير يعود على إيش؟ قل أنت مراقب التلفونات. نعم، إذن لا نسألك إلا عن التلفون، تفضل. لا، جعلها ضمير عود على إيش؟ على الكلمة التي قالها، وهي امشي. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. ومعنى قوله جعلها أي صيرها هي الطريقة التي يسير عليها من بعده كلمة باقية في عقبه، عقب من؟ عقب إبراهيم. قال أي ذريته، فلا يزال فيهم من يوحد الله. هكذا قال المؤلف أن المعنى أن هذه الكلمة ستبقى في ذريته، ولا يمكن أن تشرك الذرية كلها، بل لا بد أن تبقى. والصواب خلاف هذا، الصواب أن المعنى جعل هذه الكلمة هي الكلمة الوحيدة التي يسير عليها من بعده، سواء التزموها أم لم يلتزموها. لعلهم أي أهل مكة، ولو قيل لعلهم أي عقبة، لأن الآيات ما فيها ذكر أهل مكة، فيها العقب. ومعلوم أن أهل مكة من عقبه، وأن بني إسرائيل من عقبه. فإذا قلنا إن المراد بالعقب، نعم، إن الضمير في لعلهم يرجعون يعود على عقبه، صار أعم مما قال المؤلف، لأن المؤلف خصها بجزء من العقل، وهذا قصور بلا شك. ولهذا اتخذ هذه القاعدة، لا تفسر القرآن بأخص مما يدل عليه. بمعنى إذا كان القرآن يدل على شيء عام فلا تخصص إلا إذا كان هناك دليل، وإلا فأبقه على عمومه. إذن جعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، الضمير يعود على من؟ على العقل، من قريش وبني إسرائيل. لكن ما معنى جعلها كلمة باقية؟ على كلام المؤلف رحمه الله المفسر، يعني أنها ستبقى هذه الكلمة في العقل، فلا يمكن أن يفقد منهم التوحيد. والصواب أنه جعلها جعلا شرعيا، بمعنى أنه عهد إلى عقبه أن يوحد الله عز وجل، فمنهم من أطاع ومنهم من عصى. في هذه الآية الكريمة مزية عظيمة لإبراهيم عليه السلام، وهي إعلانه بالبراءة من قومه، مما يعبد قومه. إنني براء مما تعبدون، ومنها التوحيد الخالص في إبراهيم لقوله إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وهذا معنى قوله لا إله إلا الله، فإنني براء بإزاء لا إله إلا الذي فطرني، عجيب، بإزاء إلا الله. إذن هذه الكلمة إنني براء مما تعبدون بمعنى لا إله إلا الله تماما، أليس كذلك يا عدنان؟ طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يقرن الحكم بالدليل لأنه أبلغ. ذلك حين قال إبراهيم إلا الذي فطرني. ومن فوائد هذه الآية الكريمة قوة الرجاء، أي رجاء إبراهيم بالله عز وجل لقوله فإنه سيهدي، والسين هذه تدل على التحقيق. والهداية نوعان، النوع الأول هداية الدلالة، وهذه تكون من الله ومن عباد الله. والثاني هداية التوفيق للحق، وهذه لا تكون إلا من الله عز وجل، لا أحد يملكها. استمع، الهداية نوعان، الأول هداية الدلالة بمعنى الدلالة على الحق، وهذه تكون من الله ومن غيره. والثاني هداية التوفيق، وهذه لا تكون إلا من الله وحده، لا أحد يملكها. نسأل الله أن يهدينا وإياكم. ثم الآيات الواردة في هذا منها ما يتعين حمله على هداية التوفيق، ومنها ما يتعين حمله على هداية الدلالة، ومنها ما يشمل الأمرين، الآيات الواردة في الهداية. فقول المصلي اهدنا الصراط المستقيم يشمل الأمرين، هداية الدلالة وهي العلم، وهداية التوفيق وهي العمل. فهل أنت أيها المصلي تشعر بهذا إذا قلت اهدنا الصراط المستقيم، أو تشعر بأنك تتلو قرآنا فقط؟ أخبرونا بالصدق. الثاني غالبا، ما هو كل الناس، أكثر الناس يقول اهدنا الصراط المستقيم يقرأها على أنها آية فقرة، لا يشعر بأن المعنى اهدني علمني ووفقني للعمل، ما يشعر بهذا. لكن استشعر هذا الشيء حتى تعرف كيف تؤمن، نعم، حتى تعرف على أي شيء تؤمن. طيب، ومثال هداية الدلالة وحدها قول الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذه هداية إيش؟ الدلالة، يعني تدل الناس إلى الصراط المستقيم. ومثال لا يسير التوفيق قول الله تبارك وتعالى إنك لا تهدي من أحببت، يقول للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني لن توفق أحدا للهداية ولو كنت تحبه. ولهذا حاول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين حضر عمه أبا طالب وهو في سياق الموت، حاول أن يوحد الله ولكن عجز. قال في سياق الموت يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان عنده رجلان من قريش جليسا سوء، فقال لأبي طالب أترغب عن ملة عبد المطلب، شوفوا العياذ بالله النخوة، أترغب عن ملة عبد المطلب يعني جدة الذي تفتخر به قريش. فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فما هي الهداية التي عجز عنها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا؟ هداية التوفيق. أما هداية الدلالة فقال قل لا إله إلا الله. طيب، قول الله عز وجل وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، من أي نوعين؟ هداية الدلالة. قوله تعالى اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم يشمل الأمرين جميعا. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة تمام نصح إبراهيم عليه السلام لعقبه، حيث جعل كلمة التوحيد باقية فيه، وهذا بمنزلة الوصية للعقب أن يقوم بهذه الوصية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الرجوع إلى ما كان عليه الأسلاف من الحق لقوله لعلهم يرجعون. ثم قال الله عز وجل بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. بل هذه للإضراب، إضراب وإبطال أو انتقال، إضراب انتقال لبيان منة الله عز وجل على قريش. متعت هؤلاء المشركين أي أبقيتهم حتى جاءهم، حتى نعم، وآباءهم ولم أعاجلهم بالعقوبة، بل أبقاهم بدون عقوبة مع شركهم وكفرهم واتخاذ الأصنام كاللات والعزى وهبل ومنات، حتى للغاية، يعني إلى أن جاءهم الحق ورسول مبين. حتى جاءهم الحق، يقول القرآن، والصواب ما هو أعم، القرآن والإسلام والسنة فهو أعم مما قال المؤلف. ونحن نقول بالقاعدة التي أشرنا إليها قبل قليل، وهي إيش؟ أن إبقاء القرآن على عمومه لا نخصصه. فنقول جاءهم الحق، أي الذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة وغير ذلك من الشريعة، ورسول مبين مظهر علم الأحكام الشرعية وهو محمد صلى الله عليه وسلم. رسول نكره للعلم به، ونكره للتعظيم. وقوله مبين أي مظهر للأحكام الشرعية، والأمر كما قال الله عز وجل. في هذه الآية الكريمة بيان أن الله عز وجل بيده كل شيء، إن شاء متع الناس وأبقاهم، وإن شاء أهلكهم، لقوله بل متعت هؤلاء. فالتمتيع عائد إليه وحده. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله عز وجل له الحكمة في إبقاء الكافر على وجه الأرض، وإلا لأهلكه، لكن له الحكمة. من الحكمة أن يأتي حق فيؤمن به فيسعد في الدنيا والآخرة. ومن الحكمة في بقاء الكفار أن يكون في ذلك امتحان للمؤمنين مع هؤلاء الكفار بجهاد الكفار وبيان وظهور نعمة الله عز وجل على المسلمين بالإسلام. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن ما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم فهو حق، إن كان أخبارا فهي إيش؟ صدق، وإن كانت أحكاما فهي عدل. وليس فيما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم باطل، كله حق. ومن فوائد الآية الكريمة أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسول الله حقا. ومن فوائدها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن كل ما تحتاج أمته إليه من خير فتفعله ومن شر فتتركه. قال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. اسمع، لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. وإذا شئت مصداق هذا القول فانظر، الشريعة الإسلامية جاءت بتقرير التوحيد، وهذا أعظم ما يكون. جاءت ببيان الصلاة والزكاة والحج والصيام، جاءت بآداب الأكل والشرب. الشريعة الإسلامية جاءت بتقرير التوحيد، وهذا أعظم ما يكون. جاءت ببيان الصلاة والزكاة والحج والصيام، جاءت بآداب الأكل والشرب، جاءت بآداب التخلي منهما من الأكل والشرب، جاءت بآداب اللباس، حتى لبس الثوب جاءت الشريعة ببيانه. تدخل الكم الأيمن قبل الأيسر، وتخلع الأيسر قبل الأيمن. جاءت بآداب معاملة الناس بعضهم مع بعض. كل شيء دقيق أو جليل فالشريعة جاءت ببيانه ولله الحمد، لكن يضل من يضل ويهتدي من يهتدي. قال الله عز وجل: ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. نسأل الله العافية. لما جاءهم الحق قالوا هذا سحر، ويعنون به القرآن، لأن القرآن أبين الكلام وأفصح الكلام. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من البيان لسحرا. ولهذا كانت قريش تأتي خفية في الليل لتستمع قراءة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أخذ بألبابها وجرها جرا عنيفا إلى استماعه، فقالوا: هذا سحر، سحرنا محمد، محمد ساحر، كاهن، مجنون. قالوا: هذا سحر وإنا به كافرون، وإنا به كافرون. نسأل الله العافية، أكدوا أنهم كافرون به، لأنه على زعمهم سحر. وإذا كان القرآن سحرا فالذي جاء به يكون ساحرا. ولهذا لقب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بألقاب السوء حتى ينفر الناس من دعوته. ولكن والحمد لله كلما أحدثوا شرا أحدث الله خيرا. من فائدة هذه الآية شدة عناد المكذبين للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث زعموا أن ما جاء به السحر مع أنه حق. ومن فوائد الآية شدة عنادهم، حيث أعلنوا إعلانا صريحا أنهم كافرون به، قالوا: هذا السحر وإنا به كافرون. وقالوا أيضا لما جاءهم الحق، وقالوا: لولا هل نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. نعم، لولا بمعنى هل، ولها أمثلة مثل قوله تعالى: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، أي هل جاءوا عليه بأربعة شهداء. وقوله نزل هذا القرآن على رجل من القرتين، هذه علة أخرى لردهم القرآن. يقولون: لو كان هذا القرآن نزل على رجل عظيم من القريتين وهما مكة والطائف، يعني لكنا قبلناه، لكنه لم ينزل على رجل عظيم من القريتين فلا نقبله. وسبحان الله، ما أعظم عنادهم. إن محمد صلى الله عليه وسلم هو أعظم رجل في قريش. إن نظرت إلى سلسلة آبائه وجد الأمر كذلك، وإن نظرت إلى خلقه ومعاملته وجدت الأمر كذلك، حتى كانوا يلقبونه بالأمين. ولما جاء الحق صار كذابا، صار ساحرا، صار مجنونا، صار كاهنا. إذن تعللوا الآن بعلة ثانية غير أن القرآن سحر. ما هي العلة الثانية؟ قالوا: لو أن هذا القرآن نزل على رجل عظيم من أهل الطائف أو أهل مكة لقبلناه، ولكن نزل على محمد وليس عظيما في قومه فلا نقبله. يقول المفسر: على رجل من القرتين، أي من أية منهما، إما مكة وإما الطائف، عظيم أي معظم في قومه. ثم سماهم فقال: آل الوليد بن المغيرة بمكة، أو عروة بن مسعود الثقفي بالطائف. هذا التعيين يحتاج إلى دليل، فإذا صح من حيث التاريخ أن أهل مكة يعنون هذين الرجلين فلا غرابة، وإلا فتبقى الآية على إبهامها، وأنهم تعللوا بهذه العلة الباطلة بأن القرآن لم ينزل على رجل عظيم من القرتين. قال الله عز وجل: أهم يقسمون رحمة ربك؟ الاستفهام هنا للإنكار، يعني هل هم الذين يقسمون رحمة الله فيجعلون لهذا حظا ولهذا حظا، أو يقولون هذا لا يستحق وهذا يستحق؟ أهم يقسمون رحمة ربك؟ قال المؤلف: بالنبوة، وهذا أيضا مما يؤخذ على المؤلف. كيف ذلك؟ خصه بالنبوة، ونحن نقول بالنبوة وغيرها، هم لا يقسمون رحمة الله لا بالنبوة ولا بالقوة ولا بالأكل ولا بالشرب ولا غير ذلك. قال الله عز وجل: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. وهذا دليل حسي لا يمكن إنكاره. يعني إن كانوا صادقين هم الذين يقسمون رحمة الله فلينظروا. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، أي قدرناها، هذا غني وهذا فقير وهذا متوسط، هذا قادر وهذا عاجز، أليس كذلك؟ هل تنكر قريش هذا؟ لا تنكر، لأن هذا شيء معلوم ملموس محسوس. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا فجعلنا بعضهم غنيا وبعضهم فقيرا، وهذا مثال. وإلا نقول: وجعلنا بعضهم قويا وبعضهم ضعيفا وبعضهم قادرا وبعضهم عاجزا ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات إلى آخره، إلى غد إن شاء الله، إلى يوم السبت. أسئلة خمس صغار. نعم. نعم. الله عز وجل. نعم. وهل يتصف الله بهذا؟ هل يتصف الله بهذا؟ أفعال الله ما لها حصر، أفعال الله ما لها حصر، فالذي متعهم هو الله عز وجل. كل ما في الكون فهو من فعل الله فلا حصر له. نعم. شيخ بارك الله فيك، هل الإنسان أن يقول يعني يدعو يقول يا رب اهدني من الهدايه التوفيق يعين هدايه معينه؟ لا، يقول اللهم اهدني وانوي الهدايتين، او يقول اللهم علمني ووفقني للعمل الصالح. نعم. ذكرنا ان الانسان ما يفسر الايه بما هو خاص لله. ايش؟ ذكرنا ان الانسان ما يفسر الايه بما هو خاص، اخص من عمومها الا بدليل. نعم. الله هذا كذا قائل قائل الآية هذه رحمة ربي مذكورة في السياق، قال لو أنت قال أحد رجل خاص النبوة أن تكون بأحد رجل. لا، نقول نعم، السياق هو في النبوة، لكن إذا كان عاما دخلت فيه النبوة. ولهذا قال الأصوليون: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبع. لا، ما يكون دليل، ما لأننا إذا قلنا نعم لم يخرج ما دل عليه السياق، أما إذا كان يخرج ما دل عليه السياق فمعلوم أنه لا يصح. مش عندنا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القرتين عظيم. من قال هذا يا سعد؟ كفار قريش. وما المراد بالقرتين؟ مكة وطائف. قال الله عز وجل مبتدأ الدرس اليوم: أهم يقسمون رحمة ربك؟ الاستفهام هنا للنفي، يعني ليسوا هم الذين يقسمون رحمة الله فيوزعونها كيف شاء، ولكن فضل الله يؤتيه من يشاء. قال أهم يقسمون رحمة ربك بالنبوة، هكذا خصها المؤلف رحمه الله بالنبوة، بناء على قولهم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ولكن الصحيح في مثل هذا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وعلى هذا نقول المراد برحمة الله ما هو أعم من النبوة، يعني النبوة وسعة الرزق والأمن وكثرة الأولاد وما أشبه ذلك. هل هم الذين يقسمون هذا؟ الجواب بالنفي، لا. ثم بين الله تعالى حجة عليهم لا يمكنهم التخلص منها، فقال نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، وهذا شيء لا يستطيعون إنكاره، فجعلنا بعضهم غنيا وبعضهم فقيرا، ورفعنا بعضهم بالغنى فوق بعض درجات، رفعنا بعضهم فوق بعض درجات يقول بالغنى، ولكن هذا أيضا من القصور، والصواب أنه رفع بعضهم فوق بعض الدرجات في الغنى والعلم والعقل والخلق وغير ذلك، رفع الله بعض الناس على بعض درجات، أي درجات واسعة، ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. قال المؤلف ليتخذ بعضهم الغني بعضا الفقيرة سخريا مسخرا في العمل له بالأجرة، والياء للنسب وقرئ بكس السين. نعم، رفع الله بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم، يقول مؤلف الأغنياء بعضا الفقراء. فما تقول يا هارون؟ اسمك صالح. طيب ما تقول؟ بخصيص. هل هذا قاصر أو لا؟ قاصر، لأن المراد يتخذ بعض بعضا سخريا حتى في غير الغنى، حتى في الذكاء، حتى في الصناعة. فتجد الرجل مثلا عنده خبرة بالصناعة يأتي بالعمال هو فوقهم، كذلك بالذكاء يجلس مع قوم ويتحدث إليهم بذكائه المفرط وهم دون ذلك فيرفعه الله. المهم أنه لا يجوز أن نخصص القرآن، أن نخصص عمومه إلا بدليل. وقوله رحمه الله الياء للنسب، أي لنسب التسخير. وقوله قرئ بالسين بكسر السين، قرئ المؤلف له اصطلاح لا بد أن نفهمه، إذا قال وفي قراءة فهي سبعية، وإذا قال قرئ فهي شاذة، هذا اصطلاحه. فهنا يقول قرئ بكسر السين فتكون القراءة شاذة خارجة عن القراءات السبع، انتبه. وهذا هو الصواب، أنها قراءة شاذة، لأن السين بالكسر الاستهزاء، كما قال عز وجل اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار، وقال سبحانه وتعالى فاتخذتموهم سخريا أي هزءا. وأما بالضم سخريا فهو من التسخير، يعني التذليل، أفهمتم؟ إذن هنا كلمتان سخريا وسخريا. قل يا أخي طالب. نعم، ما الفرق بينهما؟ سخريا من التسخير بالكسر. ها؟ سخريا بالكسر. نعم، من التسخير. سخريا بالكسر من التسخير، وبالضم سخريا من السخرية. من السخرية، أخطأت. اللي وراء، إذا قال سخريا من التسخير، سخريا بضم السين من التسخير. نعم. ها؟ وبكسرها من يعني من الاستهزاء. نين من الاستهزاء عكس لا حول ولا قوه. سخريه تذلل. نعم سخريا بضم السين من التسخير. نعم التسخير وهو التدليل. نعم من السخرية وهي الاستهزاء. طيب ما المناسب هنا الضم أو الكسر في القرآن؟ الضم لأن من التسخير. لولا اختلاف الناس هذا الاختلاف لتعطلت المصالح. لو كانوا كلهم أغنياء من يقوم بالعمل؟ أجيبوا جماعة لا أحد يقوم، لأنه إذا طلب منه أن يعمل قال إذا كان عندك ألف ريال فأنا عندي ألفين. كذلك أيضا في بقية الأوصاف لولا هذا الاختلاف ما قامت الدنيا أبدا، وهذا من حكمة الله عز وجل. ثم هناك حكمة أخرى وهي أن يعرف بهذا قدرة الله تبارك وتعالى، حيث جعل هذا البشر من جنس واحد وبقوة واحدة ومع ذلك يتفاضلون تفاضلا كبيرا في ما أعطاهم الله عز وجل من الغناء وغيره. هذا جملة معترضة عز وجل. ورحمة ربك أي الجنة خير مما يجمعون في الدنيا. قول رحمة ربك أي الجنة فيه أيضا من القصور شيء من القصور. الرحمة تطلق على الجنة بلا شك، كما قال الله تعالى لها يخاطبها أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال تعالى فأما الذين اسودت وجوههم أكبرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون يعني الجنة. لكن ينبغي أن يقال رحمة الله أعم من هذا، حتى رحمة الله تعالى العبد بهدايته للإسلام والإيمان خير مما يجمعه، فالأولى التعميم دون التخصيص. في هذه الآية فوائد، منها مجادلة المشركين بالباطل لقوله اسمع الدليل. مجادلة المشركين بالباطل من أين تؤخذ؟ ما عندك علم؟ غلط. لقولهم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وجه ذلك أن قريشا تعرف أن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحق الناس بالرسالة لو صدقوا بها، لأنه من بل يعني لأنه من خيرة العرب نسبا، ولأنه الأمين الصادق، وهم يسمونه الأمين من قبل أن يأتي بالرسالة. ومن فوائد هذه الآية أن القرية تطلق على المدن الكبيرة بل على أم المدن لقوله من القريتين عظيم، ولقوله تعالى في آية أخرى يحيى وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك. ما هي قريته التي أخرجتك؟ مكة. في عرفنا الآن تطلق القرية على المدينة الصغيرة، ولو أنك قلت لأهل المدينة الكبيرة أنتم أهل القرية لاشتاطوا غضبا، ولكن يقال القرآن بيننا، القرية تطلق حتى على المدينة الكبيرة لأن مأخوذة من القرية وهو الاجتماع. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إنكار الله تعالى عليهم وبيان أنهم ليسوا الذين يقسمون رحمة الله لقوله أهم يقسمون رحمة ربك. ومن فوائدها إقامة الدليل الذي لم فكاك عنه بأنهم لا يستطيعون قسم رحمة الله. تؤخذ يا وليد غلط. نعم تؤخذ من قوله نحن قسمنا بينهم معيشتهم، فهذا لا يمكنهم إنكار. هم يعرفون أن فيهم الغني والفقير والقوي والضعيف والذكي والبليد والعاقل والسفيه، هم يعرفون هذا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الحكمة في أن الله عز وجل جعل الناس على درجات، لقوله ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. ومن فوائد الآية إثبات التعليل والحكمة لأفعال الله سبحانه وتعالى، أي أنه عز وجل يفعل لحكمة، لا بد أن يكون لحكمة، لقوله ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، لأن اللام هنا للتعليل، وتعليل أحكام الله الكونية موجود بكثرة في القرآن. وهل الأحكام الشرعية كالإيجاب والتحريم والإباحة معللة؟ الجواب نعم معللة. كل حكم من أحكام الله الكونية أو الشرعية فلا بد له من حكمة. ولكن هنا سؤال، هل هذه الحكم معلومة للخلق أو ليست معلومة؟ فالجواب منها ما هو معلوم ومنها ما ليس بمعلوم، منها ما هو معلوم ومنها ما ليس بمعلوم، أليس كذلك؟ لأن عقولنا قاصرة، مهما بلغنا من العقل فهو قاصر. إذن خذ هذه الفائدة، جميع أحكام الله الكونية والشرعية معللة بحكمة، لكن من الحكمة ما نعلمه ومنها ما لا نعلمه. هكذا يجب. فإن قال قائل أيما أبلغ في التعبد، أن يعبد الله وهو لا يعرف الحكمة، أو أن يعبد الله وهو يعرف الحكمة؟ فالجواب أما من جهة التذلل المطلق فتعبد الإنسان بشيء لا يعرف حكمته أبلغ من تعبده بشيء يعرف حكمته، لأنه إذا تعبد لله بشيء يعرف حكمته فإنه قد يتعبد لله من أجل هذه الحكمة، لكن إذا لم يعرف الحكمة صار أبلغ في التذلل، كأنه يقول سأعبد الله سواء عرفت الحكمة من هذا أو لا. مثال ذلك رمي الجمرات في الحج، يأتي الإنسان بحصى معينة ويرميها في مكان معين، بينما لو أتى بأضعاف هذه الحصى بعد 10 أيام ورمى في هذا المكان لعد هذا عبثا. فما الحكمة؟ الجواب الحكمة أن ذلك لإقامة ذكر الله، ولهذا كلما رمى الإنسان قال الله أكبر. ثانيا أن يظهر بذلك أثر التعبد المطلق، حيث يفعل الإنسان هذا الفعل دون أن يعرف الغاية منه على وجه التحديد، وأمثال هذا كثير. ولهذا أطلق الفقهاء رحمهم الله على الأحكام التي لا تعلم حكمتها اسم تعبدية، أو هذا تعبد أو ما أشبه ذلك، لأنه ليس الغرض منه إلا إقامة العباد لله عز وجل. طيب، ومن فائدة هذه الآية الكريمة جواز استخدام العمال من قوله ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الحكمة العظيمة في هذا أي في التفاوت، لأنه لولا هذا التفاوت ما عرف قدر نعمة الله على الغني بالغنى، وعلى العاقل بالعقل، وعلى القوي بالقوة، وهكذا، أليس كذلك؟ نعم، لولا العقل، لولا الجنون ما عرف قدر قيمة العقل، ولولا المرض ما عرف قدر قيمة الصحة. أتوافقون على هذا؟ إذن هذا من الحكمة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن رحمة الله عز وجل ومنها الجنة خير مما يجمعون، أي من كل ما يجمعون، لأنه الله الغاية التي يسعى إليها كل مؤمن، بل يجب أن يسعى إليها كل عاقل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى خطورة الجمع، أي جمع الأموال، وأن ذلك قد ينسي الآخرة، وهو كذلك، جمع الأموال ينسي الآخرة إلا من رحم ربي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. وهذا هو الواقع، الدنيا والدين في الغالب لا يجتمعان إلا من رحم الله. وكم من إنسان كان فقيرا مستقيما على دين الله فأغناه الله فصار غناه سببا لطغيانه واستغنائه عن ربه. قال الله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ثم قال عز وجل: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا إلى آخره. لولا هذه حرف فيها شرط، لولا كذا لكان كذا، فهي حرف امتناع لوجود. لولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا، لكن امتنع الجعل لأن لا يكون الناس أمة واحدة. لولا أن يكون الناس أمة واحدة على أي شيء؟ على الكفر، بدليل قوله: لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة. لجعلنا أي صيرنا لمن يكفر بالرحمن وهو الله عز وجل لبيوتهم بدل من لمن، بدل ايش؟ مر علينا البدل قريبا، بدل اشتمال. لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم، والبدل هو المقصود بالحكم، فيكون المعنى: لجعلنا لبيوت من يكفر بالرحمن سقفا بفتح السين وسكون القاف وبضمهما جمعا، بفتح السين وسكون القاف أي سقفا مفرد وبضمهما جمعا سقفا. المفسر قال بهذا وهذا، فهل يعني ذلك أنهما قراءتان؟ فالجواب: نعم، هما قراءتان سبعيتان، لأنه لم يفضل أحدهما على الآخر فهما صحيحان. وهذا أيضا من أسلوبه رحمه الله، أنه إذا قال بكذا وكذا فهما قراءتان سبعيتان. إذن يجوز أن تقرأ لبيوتهم سقفا من فضة أو لبيوتهم سقفا من فضة، أفهمت؟ طيب، من فضة وهي معروفة، ومعارج كالدرج من فضة أيضا عليها يظهرون يعلون إلى السطح. ولبيوتهم أي وجعلنا لبيوتهم أيضا أبوابا يعني من فضة، وجعلنا لهم سررا يعني من فضة جمع سرير عليها يتكئون أي يعتمدون، وزخرفا ذهبا. استمع لهذا التصوير، يعني لولا أن يكفر الناس جميعا لجعلنا للكافر هذه البيوت سقفا من فضة، يعني بدل ما يكون السقف من خشب أو من صبات سمنت يكون من فضة، والمراد فضة لامعة تجذب النظر وتسر العين. معارج عليها يظهرون قيل إنها الدرج، وقال بعض المتأخرين إنها المصاعد الكهربائية التي تسمى صنصير ولفت ومصعد وما أشبه ذلك، لأن الدرج العادية لا تلفت النظر كثيرا، ولهذا قال عليها يظهرون أي يعلون حتى يصلوا إلى السقف. وأيا كان هذا أو هذا فإنها درج غريبة ليست كالدرج المعتاد. والثالث السرر، نعم أبواب، نعم كيف أبواب، أبواب المؤلف يقول من فضة بناء على ما ذكر في أول الآية سقفا من فضة، ولكن هذا ليس بمتعين، بل نقول أبوابا، أبوابا فخمة ليست كالمعتاد سواء من فضة أو من حديد أو من خشب، المهم أنها أبواب غير معتادة. وسرر جمع سرير، وهو ما يجلس عليه، عليها يتكئون أيضا مع السرر متكأ يتكأ عليه أي يعتمد سواء من خلف الظهر أو من اليمين أو من الشمال، وهو كناية عن كثرة الإرفاع. وزخرفا هذا الذهب، فهي كم من واحد؟ سقفا من فضة، معارج عليها ظهرون، أبوابا فخمة، سررا مريحة، زخرفا يعني ذهب، خمس أشياء. يعني المعنى لولا خوف الكفر على المؤمن من إعطاء الكافر ما ذكر لأعطيناه ذلك لقلة خطر الدنيا عندنا وعدم حظه في الآخرة في النعيم. ووجه ذلك أن النفوس مليارة إلى اللهو واللعب والترف، فإذا رأى الإنسان هذا الترف للكافر فإن ذلك يغريه ويغره، كما يفعل الآن بالنسبة للمنصرين ظلال النصارى، يمشون على الأقاليم الفقيرة ويزينون لهم الدنيا، وهؤلاء الفقراء يتبعونهم، لأن النفوس مجبولة على محبة المال والفخر والخيلاء. قال عز وجل وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. المفسر قال إن مخففة من الثقيلة، الثقيلة المشددة، والمخففة ما حذف تشديدها، وإن مخففة من الثقيلة كل ذلك لما بالتخفيف فما زائدة والتشديد بمعنى إلا، أي أن نعم بالتخفيف فما زائدة وبالتشديد بمعنى إلا، أي أن فيها قراءتين لنا ولما فإن نافية. خلط المؤلف رحمه الله الآن إن أعربها على أنها مخففة من الثقيلة فهي مؤكدة، ثم قال في الأخير فإن نافية، وفرق بين الإثبات والنفي. لكن هذا ينبني على لما إن قرأت بالتخفيف فإن مخففة من الثقيلة، وإن قرأت بالتشديد فإن نافية. انتبه، فصار اختلاف الإعراب في إن مبني على اختلاف القراءة في لما. فعلى قراءة التشديد تكون إن نافية ولما بمعنى إلا، وشاهد هذا قوله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ، أي ما كل نفس إلا عليها حافظ. وأما إذا قرأت لما بالتخفيف فإن مخففة من الثقيلة، إن مخففة من الثقيلة، وتكون ما زائدة، ويكون التقدير وإن كل ذلك لمتاع الحياة الدنيا، وإن كل ذلك لمتاع الحياة الدنيا، لأن ما زائدة. أرجو الانتباه، لما فيها قراءتان، الأولى التشديد، وبناء على هذه القراءة تكون إن نافية ولما بمعنى إلا. والشاهد لهذا قوله تعالى إن كل نفس لما عليها حال، أي ما كل نفس إلا عليها حال. القراءة الثانية لما بالتخفيف، وعلى هذه القراءة تكون إن مخففة من الثقيلة بمعنى إن، وتكون ما زائدة، ويكون تقدير الكلام إن كل نفس لعليها، نعم، إن كل ذلك لمتاع الحياة الدنيا، إن كل ذلك لمتاع الحياة الدنيا. واضح ولا غير واضح؟ المؤلف رحمه الله دمج القراءتين، ولكن هذا هو التفصيل. طيب كيف التفصيل؟ ارفع صوتك. إن كانت لما مشددة تكون إن نافية ولما بمعنى إلا، تمام. والتقدير ما كل نفس إلا عليها. أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.